بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى مبحث الشاذ وتكلمنا عنه وعرفناه وقلنا: وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، والمجعول أرجح محفوظ، وقيل من فرد ولم يخالف قيل أو ضبطا فقد. وذكرنا هذه الأمور كلها، واليوم نأخذ بعون الله تعالى أمثلة على الشاذ، نأخذ أمثلة على الشاذ. وقبل أن نبدأ في هذه الأمثلة، هناك تنبيهان أحب أن أذكرهما. الأول، كنت قد نقلت في تلك القصة المشهورة عن الإمام أبي بكر بن العربي، وأنه ذكر حديث المغفر وقال إنه قد روي من غير طريق مالك عن 13 رجلا، أو له 13 طريقا. وذكرت في ثنايا تلك القصة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول عن تغيظ هذا الإمام على الناس عندما طالبوه بهذه الطرق، قال: فحمله الحمق، فحمله الحمق بالميم يعني. وفي نفسي شيء من تلك اللفظة في الحقيقة، لأن الحافظ كان يدافعا عن ابن العربي، و فكان في نفسي شيء واستشكال هكذا يعني لما نعلمه من أدب الحافظ رحمه الله تعالى. حتى وجدت في النكت الوفية للبقاعي، وربما أيضا نقلت عن الصنعاني في توضيح الأفكار اللفظة نفسها، لكن وجدت في النكت الوفية للبقاعي، وهو شرح لألفية العراقي، ذكر هذه القصة فقال قال يحكي عن الحافظ ابن حجر، ونقل كلام شيخه الحافظ بن حجر، فإذا فيه: فحمله الحنق، فحمله الحنق يعني الغضب والتغيض. فهذا أليق بألفاظ الحافظ بن حجر، وهذا هو الصواب في هذه اللفظة: فحمله الحنق يعني الغضب. نعم، هذا التنبيه الأول فليصحح هناك. والتنبيه الثاني، ذكرنا عن ابن مندة أنه تكلم في حديث النية، وذكر أنه لم يتفرد به عمر ولا تفرد به علقمة عن عمر وهكذا. ولعلكم تذكرون كلام ابن مندة وكيف ذكره الحافظ ابن كثير، قال: وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر. هذا ابن مندة، هذا هو عبد الرحمن بن مندة، عبد الرحمن بن مندة، ليس هو أبا عبد الله بن مندة يعني والده، لا، هذا عبد الرحمن بن مندة، اسمه عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق، عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن مندة. عبد الرحمن هذا كنيته أبو القاسم، وهو بيته بيت علم، كانوا بيت علم، ووالده أبو عبد الله محمد بن إسحاق، هذا هو العالم الشهير فيهم، هذا صاحب كتاب معرفة الصحابة، وهذا هو الإمام المشهور. وأيضا جده أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مندة مشهور بالعلم أيضا. الجد محمد بن يحيى توفي في 301، وأبو عبد الله محمد بن إسحاق المشهور هذا توفي في 395، ليست واضحة عندي. هذا من تلاميذه الحاكم، ومن تلاميذه أبو الشيخ بن حيان، وهذا الذي كانت له يعني كلام وخصومة مع الحافظ أبي نعيم المشهورة. وأما ولده هذا عبد الرحمن، فهذا هو الذي ذكر هذا الكلام في حديث النية، عبد الرحمن، وله إخوة أيضا هم أيضا علماء في هذا العلم، هو الذي ذكر هذا الكلام في المستخرج من أحاديث الناس، في المستخرج من أحاديث الناس. عبد الرحمن توفي في 407 هجرية. نعم هذا ما أحببت أنبه عليه. ثم نذكر الآن مثالا على الشاذ، مثالا على الشاذ. فنذكر هذا المثال، حديث من أفطر يعني في السفر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل. هذا الحديث قال الإمام الألباني ضعيف شاذ في الضعيفة، رواه أبو حفص الكناني في الأمالي 111. حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، حدثنا معاوية الضرير، هذا خطأ في الذي عندي وهو أبو معاوية، نعم حدثنا أبو معاوية الضرير، أخبرنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال فقال فذكره هذا اللفظ، من أفطر يعني في السفر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل. قلت أي الألباني، وهذا سند رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري غير الحضرمي، وهو ثقة كما قال الدارقطني وغيره، وله ترجمة جيدة في تاريخ بغداد، فظاهر الإسناد الصحة، وقد اغتررت به برهة من الزمن. فهذا الإسناد ظاهره الصحة، محمد بن هارون الحضرمي وثقه الدارقطني، أبو هاشم سياد بن أيوب، وأبو معاوية الضرير، وعاصم الأحول إلى الصحابي، سيأتي ذكر تراجمهم. قال الألباني فظاهر الإسناد الصحة، وقد اغتررت به برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه معلول بالوقف، أنه معلول بالوقف. فقد قال ابن أبي شيبة في المصنف 2/149/2، حدثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية عن عاصم قال سئل أنس عن الصوم في السفر فقال فذكره بالحرف الواحد هكذا، فذكره بالحرف الواحد هكذا موقوفا على أنس، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أي الألباني وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن أبا معاوية واسمه محمد بن خازم وإن كان ثقة وأحفظ الناس لحديث الأعمش فهو قد يهم في حديث غيره، قد يهم في حديث غيره كما قال الحافظ في التقريب، فمثله يحتج به إذا لم يخالف أو يختلف عليه كما وقع في هذا الإسناد. فأبو هاشم زياد بن أيوب رفعه وابن أبي شيبة وقفه، ولا بد من مرجح، وهو أعني ابن أبي شيبة قد قرن مع أبي معاوية مروان بن معاوية وهو ثقة حافظ كما في التقريب، فأوقفه أيضا ولم يختلف عليه فيه، فروايته أولى لا سيما مع موافقة إحدى الروايتين عن أبي معاوية له، وهذا ظاهر لا يخفى إن شاء الله تعالى، ومما يرجح أن الحديث موقوف على أنس وليس بمرفوع ما روى ابن أبي شيبة أيضا قال مروان بن معاوية عن عاصم عن ابن سيرين قال كان عثمان بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس بن مالك. انظر، وقلت وهذا سند صحيح أيضا موقوفا، فتبين أن الصواب في هذا الحديث الوقف وأنه شاذ مرفوعا، ولعل هذا هو السر في عدم وروده في شيء من كتب السنن والمسانيد وغيرها ككتب التخريجات مثل نصب الراية للزيلعي وتخليص الحبير للعسقلاني ونحوهما. هذا الحديث رقم 932 في الضعيفة الثاني 336 فما بعدها. فأنتم تلاحظون كيف رجح الإمام الألباني رحمه الله إسنادا على إسناد وحكم بالشذوذ. نحن نلخص هذا الكلام الذي ذكره العلامة الألباني وننظر كما هو الإسناد. محمد بن هارون الحضرمي يروي عن زياد بن أيوب الهاشمي عن أبي معاوية زياد بن أيوب أبو هاشم أقصد عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم عن عاصم الأحول عن أنس مرفوعة، هكذا روي مرفوعة. وابن أبي شيبة رواه في المصنف عن أبي معاوية عن عاصم عن أنس موقوفة، ورواه عن مروان بن معاوية، قرن بين أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وبين مروان بن معاوية، فروى مروان بن معاوية عن عاصم عن أنس موقوفة. نعم، ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف من العاشرة، توفي في 235، روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجة، صاحب المصنف الشهير. وأبو هاشم محمد بن هارون الحضرمي كما ذكرنا وثقه الدارقطني في الإسناد الأول، يروي عن زياد بن أيوب أبو هاشم، زياد بن أيوب ابن زياد البغدادي طوسي الأصل، يلقب دلويه، كان يغضب منها ولقبه أحمد شعبة الصغير، شعبة الصغير ثقة، ثقة حافظ. نعم، هذا من زياد بن أيوب. يروي عن أبي معاوية الضرير، أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، عمي وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره، هكذا يقول الحافظ بن حجر، وروى له الستة. عاصم الأحول ابن سليمان، عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ثقة من الرابعة، روى له الجماعة. هكذا هي الأسانيد، محمد بن هارون الحضرمي عن زياد بن أيوب عن أبي معاوية عن عاصم عن أنس مرفوعا، خلفه ابن أبي شيبة وذكرنا ترجمته الإمام أبو بكر، عن أبي معاوية وعن مروان بن معاوية، مروان بن معاوية بن الحارث، ابن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ودمشق، ثقة حافظ وكان يدلس في أسماء الشيوخ من الثامنة، توفي في 193، رواه عن مروان بن معاوية عن عاصم عن أنس. إذن رجح الألباني هنا رواية من؟ ابن أبي شيبة، لأن ابن أبي شيبة قرن بين أبي معاوية مروان بن معاوية، ومروان بن معاوية ما اختلف عليه في هذا الإسناد، مروان حديثه عن عاصم عن أنس موقوفا، وافقه أبو معاوية في رواية ابن أبي شيبة عنه، ابن أبي شيبة رواه عن أبي معاوية عن عاصم عن أنس موقوفا أيضا، فهذا يدعم هذه الرواية مما يؤكد أن هذا الإسناد موقوف وليس بمرفوع. أيضا رأيت وسمعت كلام الألباني أنهم يعني بعد هذا الترجيح يعني يذهبون إلى قرائن أخرى تفيدهم أن هذا التحقيق الذي حققوه صواب، فماذا صنع الألباني؟ ذكر لك إسنادا آخر رواه ابن أبي شيبة عن مروان ابن معاوية الفزاري عن عاصم عن ابن سيرين، قال كان عثمان بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس، هذا ما يدلك على قول أنس هو ليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر، هذا يؤكد أن هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع، لقول ابن سيرين كان عثمان بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس، ننظر. ومما يؤكد أيضا هذا الحكم على هذا اللفظ يقول الألباني عدم وجوده في الكتب، كتب دواوين السنة، تلك المسانيد المشهورة والكتب المشهورة وكتب التخريجات، لا يوجد فيها هذا الإسناد، لا يوجد فيها هذا الإسناد، فكونه يوجد فقط عند أبي حفص الكناني في الأمالي هذا ما يدلك على أن هذا غلط، على أن هذا غلط وهذا خطأ وهذا هو الشذوذ، هذا هو الشذوذ. فهذه المرجحات الكثيرة كما رأيتم ترجح صحة ما ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله في حكم على هذا اللفظ بالشذوذ، يعني مرفوعا، يعني مرفوعا، فهذا القول قول أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا كما رواه ابن أبي شيبة عنه، وكما هي رواية أبي معاوية أيضا الصحيحة عنه، ويؤكد هذا السند الموقوف الآخر وأيضا كما ذكر الألباني تفرد هذا صاحب الأمالي عن هؤلاء الأئمة جميعا في روايته لهذا اللفظ. هذا مثال. ونأخذ مثالا آخر وندرس فيه عقل الألباني ونتعرف طريقة حكمه على هذه الأسانيد. حديث كان يلعق أصابعه ثلاثا، حديث كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال الألباني في الضعيفة شاذ، قال الألباني في الضعيفة شاذ، كان يلعق أصابعه ثلاثا. أخرجه الترمذي في الشمائل 140. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك، عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه كعب يعني به هكذا، كان يلعق أصابعه ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قلت انظر، وهو إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وابن كعب بن مالك هذا، وابن كعب بن مالك هو إما عبد الله ابن كعب بن مالك يعني أو عبد الرحمن، وبالأخير عبد الرحمن يعني، جزم بعض الرواة كما يأتي. وأيهما كان فهو ثقة من رجالهما، وأيهما كان فهو ثقة من رجالهما، وعلى هذا فالإسناد صحيح، وعلى هذا فالإسناد صحيح. نعم، ابن كعب بن مالك هذا إما عبد الله إما عبد الرحمن، إذا الإسناد صحيح. قال لكن المتن شاذ، لأن ابن بشار قد خلف فيه، فقد قال الإمام أحمد في الثالث 454 حدثنا عبد الرحمن به، عبد الرحمن من؟ ابن مهدي شيخ الإمام أحمد الذي هو شيخ محمد بشار في الإسناد، فذكره بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، أصابعه الثلاث من الطعام. وهكذا أخرجه مسلم، فإذا يلعق أصابعه الثلاث، الثلاث أصابع، ثلاث أصابع يعني، ليس يلعق أصابعه ثلاث مرات كما هو في هذا اللفظ. وهكذا أخرجه مسلم 2032 عن شيوخه الثلاثة أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي به. فانظر هؤلاء الآن أربعة، الإمام أحمد يروي عبد الرحمن وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم. ها، وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن ابن كعب عن أبيه، في رواية ابن أبي شيبة سمى ابن كعب بن مالك هذا الذي أبهم هناك، فقال عن عبد الرحمن ابن كعب عن أبيه. قلت فاتفاق هؤلاء الحفاظ على هذا اللفظ الثلاث يدل على وهم وشذوذ ابن بشار بروايته بلفظ ثلاثا، ولعل الترمذي قد أشار إلى ذلك بقوله عقد حديث الترجمة وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. انظر هكذا أشار الترمذي إلى شذوذ هذا اللفظ، ويؤيده ما أخرجه هو 143 يعني الترمذي ومسلم وأبو داود 3848 والدارمي 297 وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 144 و195 والبيهقي 778 وأحمد أيضا 686 من طرق عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. والأحاديث في اللعق والأمر به كثيرة، وقد خرجت بعضها في إرواء الغليل 1969. وأما تثليث اللعق فلا أعلم فيه حديثا غير هذا، وقد عرفت أنه خطأ، وأن المحفوظ الأكل بالأصابع الثلاثة. هذا في الضعيفة جزء 11 681 إلى 682. ولنلخص هذا الكلام معا. إسناد الترمذي الذي حكم عليه بالشذوذ محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه. محمد بن بشار في الإسناد هو ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة من العاشرة، توفي 252، روى له الجماعة، وهو من صغار شيوخ البخاري. عبد الرحمن بن مهدي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة كما يقول الحافظ، ثقة ثبت حافظ عالم بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. من التاسعة، توفي في 198، وروى له الجماعة عبد الرحمن بن مهدي. يروي عن سفيان هنا هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام أبو عبد الله الكوفي. يقول الحافظ في التقريب: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس قليل التدليس. توفي في 161 للهجرة، وروى له الجماعة. يروي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق، ويقال أبو إبراهيم المدني القاضي. كان ثقة فاضلا عابدا، هكذا يقول الحافظ في التقريب. من الخامسة، توفي سنة 125 وقيل بعدها، روى له الجماعة. عن ابن لكعب بن مالك، إما هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أبو الخطاب المدني، ثقة من كبار التابعين، ويقال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن، روى له الجماعة. وأخوه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري المدني، ثقة ويقال له رؤيا أيضا، ويقال له رؤيا، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما روى له الترمذي. انظر، مهمة هذه يا إخوان. قلت أنا أبو عبد الرحمن أخوكم سعد فيه أن الحافظ لم يعد هذا الحديث من رواية عبد الله بن كعب بن مالك، وإلا لكان رمز له بماذا؟ بتم. الترمذي في الشمائل تم، صحيح؟ فرأيتم هنا قال الحافظ بن حجر: روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، إذن لم يذكر الترمذي. فهذا ما يدلك على أن الحافظ يرجح أن هذا الإسناد الذي في سنن الترمذي ابن لكعب بن مالك هذا هو عبد الرحمن ليس عبد الله. لو كان عبد الله لكان ذكر هنا أنه خرج له الترمذي في الشمائل. والشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: هو عبد الرحمن نص عليه الحافظ في التقريب. هكذا قال الشيخ محمد: هو عبد الرحمن نص عليه الحافظ في التقريب. ها، فلا أدري هل هو يقصد هذا المعنى الذي أنا فهمته، أم أن الحافظ نص عليه في مكان آخر في التقريب أنا ما رأيته. وهذا ما يؤيد ما ذهب إليه الإمام الألباني، ورجح هذا برواية من؟ ابن أبي شيبة، فإنه ذكر أن هذا هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك. هذا هو الإسناد الترمذي، ذكرناه وذكرنا رجاله، وتلاحظون أنهم ثقات أثبات جبال أئمة، لكن خالف محمد بن بشار هؤلاء الأئمة الكبار. الأول هو الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة، وعرفناه صاحب المصنف عبد الله بن محمد، وزهير بن حرب النسائي أبو خيثمة، زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا من؟ زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. والرابع محمد بن حاتم ابن ميمون السمين البغدادي، السمين صدوق ربما وهم، وكان فاضلا يقول الحافظ، روى له مسلم وأبو داود. فهؤلاء الأئمة الأربعة الثقات الحفاظ، وفيهم الإمام أحمد، خالفوا محمد بن بشار، فرووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم القاضي، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه بلفظ آخر، بلفظ ماذا؟ كما علمنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث، يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. مما يؤيد هذا الترجيح هذا الإسناد الذي ذكره الألباني هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني ها عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كان يأكل بثلاث أصابع، كان يأكل بثلاث أصابع. هذا ما يؤيد هذا الراجح الذي رجحناه، بارك الله فيكم. فائدة يعني أنتم الآن يعني وضح لديكم أن هذا الإسناد شاذ، لابد أن نحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ، لأنه ما وجد في أي سند آخر أو أي حديث آخر هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا، ما وجد. فائدة أخيرة أذكرها لكم قبل أن أكمل هذا المثال. قال العلامة محمد بن آدم الأثيوبي في شرح مسلم رحمة الله عليه: وقع بيان تلك الأصابع وكيفية لعقها فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر ها عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما يلعق أصابعه الثلاث الإبهام واللتين تليانها. انظر الإبهام واللتين تليانها، هذه نسميها المسبحة أو السباحة أو السبابة أو التي تلي الإبهام والأخرى الوسطى، يدخلهن في فيه واحدة واحدة. هذا ذكره عبد الرزاق، وفيه ماذا؟ بيان هذه الأصابع الثلاث. لكن لا يخفاكم أن هذا من رواية عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي، وعروة تابعي. ولذلك قال الشيخ: وهذا مرسل وقد أخرجه الطبراني في الأوسط موصولا من حديث كعب بن عجرة، ثم ذكره الشيخ في الجزء 34 209 إلى 210 من شرحه الهائل والعظيم لصحيح الإمام مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.